ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فأنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض عفوا وعافية. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أضفل يا ربنا آثار الأسحار والعيون والأحساد. اللهم أقضي يا ربنا أثر حسد قديم أقضي يا ربنا حسدا قديما أقضي يا ربنا حسدا قديما اللهم أقضي يا ربنا حسدا قديما أقضي يا ربنا حسدا قديما أقضي يا ربنا حسدا قديما وآثار عيون قديمة قوية عظيمة شديدة أثرت على الجسد أثرت على العصب أثرت على العضلات. بسم الله يرقي العضلات بسم الله يرقي العضلات بسم الله يرقي العضلات بسم الله يرقي العضلات مما أثر فيها من الأسحار مما أثر فيها من الأسحار والأحساد والعيون والأحساد والعيون. بسم الله بسم الله بسم الله أطري يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما. بسم الله أرقي العضلات بسم الله اللهم أطري يا ربنا أثرا فيها قويا عظيما شديدا. بسم الله يرقي العضلات بسم الله بسم الله يرقي العضلات بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أطري يا ربنا أثرا فيها أطري يا ربنا أثرا فيها مزقها أطري يا ربنا أثرا في العضلات في العضلات في العضلات في العضلات في العضلات مزقها في العضلات مزقها في العضلات مزقها في العضلات مزقها في العضلات مزقها ودمرها وهتكها. أطري يا ربنا أثرا في العضلات في العضلات في العضلات قويا عظيما شديدا. اللهم أطري يا ربنا هذا الأثر من العقد من العقد من عقد السحر والحسد من عقد السحر والحسد والعيون اللامة والعيون اللامة الحاسدة القاطعة. أطري يا ربنا أثرها أطري يا ربنا أثرها احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أطري يا ربنا أثرا في العضلات في العضلات في العضلات شدها شدها مزقها مزقها في العضلات في العضلات في الأعصاب في الأعصاب في الأعصاب في الأعصاب في الأعصاب في الأعصاب في العضلات في العضلات في العضلات في العضلات في الأعصاب في الأعصاب في العضلات في العضلات في الأعصاب في الأعصاب. أطري يا ربنا أثرها قويا عظيما شديدا في الأعصاب في الأعصاب في العضلات في العضلات في العضلات في العضلات في العضلات في العضلات في الأعصاب في الأعصاب في الأعصاب في الأعصاب في المفاصل في المفاصل. اللهم اقض يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما أثر عليها أثر على عضلاتها أثر على العضلات على العضلات على العضلات على العضلات على العضلات مزقها مزقها في اليدين وفي الرجلين في اليدين وفي الرجلين وفي الظهر وفي الظهر. اقض يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا أثر عليها في العضلات في العضلات في العضلات جعل فيها ضمورا جعل فيها ضمورا مزقها مزقها هتكها هتكها. اللهم اطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما بالغا قويا عظيما. بسم الله يرقي العضلات بسم الله يرقي العضلات بسم الله يرقي الأعصاب بسم الله يرقي العضلات بسم الله يرقي العضلات مما أثر عليها مما أثر عليها مما هتكها مما مزقها مما قطعها مما جعل فيها ضمورا. بسم الله يرقي العضلات مما يبسها مما يبسها مما يبسها. بسم الله يرقي العضلات بسم الله يرقي العضلات من آثار السحر العظيم من آثار السحر القديم من آثار حسد شديد من آثار حسد شديدة قوي عظيم قوي عظيم شديدة. اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما حسدا شديدا وآثار العيون يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها. اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفي يا ربنا متك اكفيها وكفينا اجمعين يا ربنا الاسحار والاحساد والعيون اصرف على العضلات اصرف على العضلات والمفاصل اصرف على العضلات والمفاصل اصرف على العضلات والمفاصل اصرف على الغضاريف اصرف على الغضاريف اصرف على العظام على العظام. اقض يا ربنا الاسحار والاحساد والعيون يا ربنا والعقد والعقد والعقد والعقد الغائره والعقد الغائره والمسوس الظالم الساكنة الساكنة في العضلات في العضلات في الأعصاب في الأعصاب وفي المفاصل وفي المفاصل وفي المفاصل وفي الغضاريف وفي الغضاريف. اطر يا ربنا اثرها اطر يا ربنا اثرها. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقي العضلات بسم الله يرقي العضلات بسم الله يرقي العضلات بسم الله يرقي العضلات بسم الله بسم الله يرقي العضلات مما مزقها مما مزقها مما صلبها مما صلبها مما وترها مما مزقها مما شدها مما شدها مما مدها مما شدها. بسم الله بسم الله يرقي العضلات مما جعلها فيها خشونة خشونة خشونة خشونة خشونة شديدة عظيمة. بسم الله بسم الله يرقي العضلات العضلات العضلات والأعصاب والأعصاب والأعصاب والمفاصل والمفاصل والمفاصل من خشونة من خشونة من خشونة من برودة من برودة من برودة من برودة من حرارة من حرارة من حرارة من حرارة من برودة من برودة من برودة من برودة من خشونة من جفاف من جفاف من جفاف من رطوبة من رطوبة من رطوبة من رطوبة. بسم الله بسم الله. اللهم يا ربنا اطل يا ربنا هذا الأثر العظيم أثرا قويا عظيما شديدا أطره يا ربنا أطله أطره عطل الجسد أطره يا ربنا أطره عطل الجسد أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا أطله أطره يا ربنا في العضل أطره يا ربنا في العصب أطره يا ربنا في الغضاريف أطره يا ربنا في المفاصل أطره يا ربنا في العظم في العظم في العظم. أطر يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد أطر يا ربنا هذا الأثر أطر يا ربنا سببه أطر يا ربنا سببه في الجسد في الجسد غير طبيعته غير طبيعته إلى جفاف شديد إلى رطوبة شديدة إلى حرارة شديدة إلى برودة شديدة. اللهم أطر يا ربنا سببه سحرا عظيما قويا شديدا وقديما قد عاف عليه الزمن مأكولا ومشروبا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. اللهم أطره يا ربنا أسودا وأحمرا أزرقا وأبيضا أطره يا ربنا على الماء أطره يا ربنا على الهواء أطره يا ربنا على النار أطره يا ربنا على التراب لم يدسه في التراب. اللهم أطر يا ربنا سببه يا مولانا أطر يا ربنا سبب هذا التعفن في الجسد أطر يا ربنا ربنا سببه، اثر على العظام، اثر على العضلات، اثر على العضلات، اثر على العضلات، اثر على الاعصاب، اثر على الاعصاب، اثر على الحركة، اثر على القوة، اثر على الحيوية. الله اكبر. اطر يا ربنا هذا الاثر، وحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فسيكفيكهم الله. اكفها يا ربنا وكفنا اجمعين يا ربنا الاسعار بانواعها واشكالها، انواعها واشكالها. اكفنا يا ربنا وكفها، اكفها وكفنا اجمعين يا ربنا. الحسد الشديد، الحسد الشديد، الحسد الشديد، الحسد الشديد، الحسد الشديد، واثار العيون، واثار العيون، وآثار العيون، وآثار العيون، وآثار العيون، وآثار العيون. نفذت إلى العضل، نفذت إلى العصب، نفذت إلى العظم، نفذت، نفذت، نفذت إلى الغضاريف، نفذت إلى المفاصل. يبستها وخشبتها، يبستها، جففتها، يبستها، فشنتها، ربطتها، عقدتها. الله أكبر. اطر يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ام يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. تبارك الله، تبارك الله، شياكه وأناقه وجمال وكمال وبهاء وصحة وعافية كانت. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله. أطر يا ربنا بكلامك العظيم، أطر يا ربنا بكتابك العظيم. فتبارك الله، فتبارك الله. أطر يا ربنا به آثار الأحساب والعيون والأنفس يا رب العالمين. أثر على العضل، أثر على العضل، أثر على العصب، أثر على العصب، أثر على العضل، أثر على العصب، أثر على العظم، أثر على العظم، أثر على المفصل. أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فرق العضلات، العضلات تيبست وتخشبت، تيبست، تيبست، تيبست، تيبست، تيبست، تيبست. ونسري هي هي هي هي هي. نافذة نافذة، ناشبة ناشبة، قاتلة قاتلة، قاذفة قاذفة. قذفت البلاء، قذفت البلاء، قذفت البلاء في الرأس وفي الجسد، تربطت وتعقدت. الله أكبر. بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله. اطل يا ربنا اثارا، اثرا عظيما، جعل تصلبا، جعل تصلبا في الاطراف، في الاطراف، جعل هناك تصلبا، تصلبا، تصلبا، يقال له التصلب اللويحي. اللهم اطل اثاره، اللهم اطل اثاره، اللهم اطل اثاره، اللهم اطل اثاره، اللهم اطل سببه، اللهم اطل سببه، اللهم اطل سببه، اللهم الهب اثاره، اللهم الهب اثاره، اللهم الهب اثاره. من الجسد، من الجسد، من الجسد يا ربنا، ومن الراس، من الراس، من الراس يا ربنا. مراكز الاحساس، ومراكز الاحساس، من الراس، من الراس، ومراكز الاحساس، ومراكز الاحساس. اللهم اطل اثاره، اللهم اطل اثاره، اللهم اطل اثاره. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. الله اكبر. اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، بلاء العيون، بلاء الاحساد، بلاء الاسعار، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا البلاء، اخرجها كلها، كلها، كلها، اخرج البلايا يا ربنا، اخرج يا ربنا البلايا، اخرج يا ربنا العقد كلها، اخرج يا ربنا النصوص كلها، اخرج يا ربنا العقد كلها، اخرج يا رب، اخرج يا ربنا البلاء كله، اخرجه يا ربنا حسدا، اخرجه يا ربنا سحرا، اخرجه يا ربنا عينا يا ربنا، يا ربنا المسوسة، اخرج يا ربنا الانفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، نفس، نفس، نفس في الجسد، نفس، نفس حسودة حقودة أقضي يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس نفس نفس عطلت الجسد نفس نفس نفس نفس نفس تعلقت حسدا وحقدا نفس نفس أطلع شرحة أطلع شرحة أطلع شرحة نفس نفس نفس نفس نفس حسودة حقودة حقودة حسودة نفس نفس في العضلات في العضلات في الأعصاب في الأعصاب في الأعصاب تعقدت تعقدت تعقدت تعقدت احكمت احكمت احكمت احكمت أثقلت أثقلت أثقلت كالجبل على الجسد كالجبل كالجبل على الرأس كالجبل على الظهر كالجبل على الأرجل على الأرض كالجبل كالجبل كالجبل الشاهق العظيم على الجسد على الجسد على الجسد يا ربنا فقل يا ربنا أثاره ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا يا ربنا يا ربنا انصف يا ربنا هذه العقد يا ربنا وهذه الآثار كالجبال كالجبال على الجسد كالجبال على الجسد سببت تصلبا سببت تصلبا سببت تشنجا سببت آلاما وأوجاعا يا ربنا وثقلا عظيما وثقلا عظيما على اليدين على الرجلين على الفخذين على الركبتين على الساقين وفي الظهر وعلى الظهر وعلى الصدر وعلى الصدر يا ربنا أطل أثرها خطر يا ربنا أثرها خطر أثرها يا ربنا على تصلب على التصلب على التصلب على تصلب العضلات على تصلب المفاصل على تصلب الغضاريف على تصلب الجسد على تصلب الجسد وتخشبه وتخشبه كالخشبه كالخشبه كالخشبه كالخشبه كالخشبه كالخشبه كالخشبه كالخشبه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اطل يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا سبب تصلبا سبب تصلبا أثارا عظيمة قوية شديدة أحسادا قديمة قوية عظيمة شديدة جديدة وتتجدد أحسادا وأثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت عيون نظرت على حسن جسم الوقامة نظرت على الجمال والبهاء والنظارة نظرت على النظافة والأناقة نظرت نظرت نظرت على نحومتها نظرت نظرت عليها وعلى زوجها نظرت نظرت عليها وعلى أولادها نظرت قوية قوية نافذة خرج منها مثل الرصاص خرج منها مثل الرصاص خرج منها مثل الرصاص خرج منها مثل الرماح خرج منها مثل الشرار مثل الشرار حارة حارة حارة حارة يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما بسم الله بسم الله بسم الله يرقي العضل بسم الله بسم الله يرقيك من التصلب مما صلب الجسد مما جعله متصلبا مما جعل هناك ضمورا ضمورا ضمورا ضمورا ضمورا في المخ في المخ في الأعصاب في الأعصاب في المخ في المخ في الأعصاب في الأعصاب اللهم أطل يا ربنا ما على التصلب وما على الضمور وما على الخشونة وما على التخشب وما على الجفاف في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد من أثر العين والحسد من أثر السحر والحسد من أثر نفس نفس نفس نفس خبيثة في الجسد نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس خرجي يا نفس الظالمة خرجي خرجي بأمر الله نفسا تعلقت اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا نفسا تعلقت تعلقت حسدا وحقدا تعلقت ظلما وانتقاما تعلقت ظلما وانتقاما تعلقت حسدا حسدا حسدا وحقدا تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت محبة محبة محبة محبة وهوى وعشق وعشق وعشق تعلقت تعلقت تعلقت معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة أطل يا ربنا أثارها واحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أطل يا ربنا اللهم أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا بسم الله الكافي فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله اخرج اخرج من حقد يا رب البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء اخرج يا رب العقد والعاقد اخرج يا رب السحر والساحر اخرج يا رب العشق والعاشق اخرج يا رب الشيطان عينه اخرج يا رب العين وشيطانها اخرج يا رب الحسد والموكل به اخرج يا رب مسا ظالما اخرج يا رب مسا حاسدا اخي يا ربنا عاشقا عاشقا عطر الجسد اخي يا ربنا عاشقا وعاشقا اخي يا ربنا عاشقا وعاشقا اخي يا ربنا عاشقا وعاشقا اخي يا ربنا عاشقا وعاشقا اخي يا ربنا عاشقا وعاشقا فتع عن طريق سحر عظيم وحسد شديد وعيون محجبة وعيون محجبة وعيون محجبة عيون عيون عيون عيون عيون عيون خذي عين بأمر الله اللهم اخذ العين اللهم اخذ العين اللهم اخرج العين اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا العين الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اخرج يا ربنا العين اخرجها يا ربنا اخرجها نافله نافله ناشبه ناشبه اللهم اخرجها يا ربنا على التصلب على التصلب سلبت الجسد سلبت تصلبه في العضلات في العضلات في العضلات في العضلات سبب الضمورة ضمورة في العضلات في العضلات في العضلات وفي الأعصاب وفي الأعصاب وفي الأعصاب وشدت وشدت ومزت الجسد وشدت وخشبت الجسد وشنجت الأطراف وشنجت الأطراف الله أكبر اطلع يا ربنا هذا السحر العظيم اطلع يا ربنا تغلغل في الجسد اطلع يا ربنا يغلي في الجسد اطلع يا ربنا هذا السحر العظيم اطلع يا ربنا هذا السحر العظيم اطلع يا ربنا يا عظيم اللهم اطره يا عظيم اللهم اطره يا عظيم اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا السحر الاسود اطر يا ربنا السحر الاسود اطر يا ربنا السحر الاسود اطر يا ربنا السحر الاسود اطر يا ربنا السحر الاسود اطر يا ربنا السحر الاسود اطر يا ربنا السحر الاسود اطر يا ربنا السحر الاسود اطر يا ربنا السحر الاحمر اطر يا ربنا السحر الاحمر اطر يا ربنا السحر الاحمر اطر يا ربنا السحر الاحمر اطر يا ربنا السحر الاحمر اطر يا ربنا السحر الاحمر اطر يا ربنا السحر الاحمر اطر يا ربنا السحر الاسود اطر يا ربنا السحر الاحمر اطر يا ربنا السحر الاحمر اطر يا ربنا السحر الاسود اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا السحر الابيض اطر يا ربنا السحر الابيض اطر يا ربنا السحر الاسود اطر يا ربنا السحر الابيض اطر يا ربنا السحر الازرق اطر يا ربنا السحر الازرق اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا اللهم اطر يا ربنا كل سحر اللهم اطر يا ربنا كل سحر اللهم اطر يا ربنا كل سحر قويا عظيما شديدا اطر يا ربنا سحرا اطر يا ربنا حسدا حسدا شديدا وعيونا حسدا شديدا وعيونا حسدا شديدا وعيونا اثر على العضل اثر على العضل اثر على العضل اثر على العضل اثر على العضل اثر على العصب اثر على العصب اثر على العظم اثر على العظم اثر على المفصل اطر يا ربنا هذا الاثر سبب تصلبها سبب تخشبها سبب تصلبها صلب الجسد سبب ضمورا ضمورا ضمورا وبطل ما كانوا يعملون فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيهما عينان فيهما عينان فيهما عينان نظاختان اطلها يا ربنا اطل اثرها اللهم اطل اثرهما يا ربنا اطل اثر عيون عيون عيون عيون منها الحاسدة منها الحاسدة منها الحاقدة منها الحاسدة منها الحاقدة منها المعجبة منها المعجبة منها المعجبة اطرها يا ربنا كلها اطرها يا ربنا تربطت اطرها يا ربنا امتزجت اطرها يا ربنا اختلطت اطرها يا ربنا اطلها اطرها يا ربنا اطلها اطرها يا ربنا اطلها اخرج يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا مرابطها اخرج يا ربنا المفكرين بها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا شياطينها اخرج يا ربنا المفكرين بها اخرج يا ربنا المفكرين عليها اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين الله أكبر. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا ما سبب تجلطا تجلطا تخشبا تسلبا. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. ارق العضل العضل. بسم الله ارق العضل. بسم الله ارق العظم. بسم الله ارق المفصل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارقي ارقي ارقي ارقي الجسد كله من الراس الى سائر الجسد. بسم الله ارقيها مما غير طبيعته مما غير طبيعته من سحر عظيم من حسد شديد. ومن اثار العيون فطر يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما. فطر يا ربنا اثرا صلبه صلبه خشبه خشبه ضمره ضمره على الضمور وعلى التخشب وعلى التصلب. اللهم اطلع يا ربنا اثرا بارغا قويا عظيما. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون. اطل ما عمله ساحر. اطل يا ربنا ما عمله ساحر. اطل يا ربنا ما عمله حاسد. اطل يا ربنا ما عملته ساحره ساحره ساحره ساحره ساحره ساحره. اطل يا ربنا ما عملته حاسده حاسده حاسده حاسده حاسده حاسده حاسده حاسده حاسده حاسده. اطل يا ربنا ما عملته عائنه حائنة حائنة حائنة حائنة حائنة حائنة حائنة. أرضي يا ربنا أرضي يا ربنا ما عمله ما عمله ذو نفس ذو نفس ذات نفس ذات نفس ذو نفس ذو نفس ذات نفس ذات نفس. خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة. ظالمة ظالمة ظالمة خبيثة مستغبثة ظالمة ظالمة ظالمة. عدوة عدوة عدوة عدوة عدوة. حسودة حسودة حقودة حقودة. يا ربنا ثرها سبب تصلبا وتخشبا وجفافا ورطوبة وحرارة وحرارة وحرارة شديدة وبرودة وحرارة شديدة وبرودة وبرودة شديدة. اقض يا ربنا اثرها واحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا هذا الاثر اخرج يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا. يا نار كوني بردا وسلاما. بسم الله ارقي الجسد. بسم الله ارقي الروح. بسم الله ارقي الروح. بسم الله ارقي الروح الغالية الزكية التقية النقية الصفية. بسم الله ارقي الروح والجسد والجسد والجسد. بسم الله ارقي الجسد. بسم الله ارقي الروح والجسد. بسم الله ارقي الروح والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد. الراس عليك يا ربنا يا واحد يا صمد. بسم الله ارقي الجسد الرافع الساجد لك يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم اطل اثرا عليه يا ربنا اطل يا ربنا اثرا عليه. اثقله اثقله اثقله اثقله. صلبه صلبه صلبه صلبه. اثقله اثقله اثقله اثقله اثقله اثقله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الان يا ربنا تطهر الجسد ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا العقل والبدن طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا العظم طهر يا ربنا العضل العضل العضل العضل العضل والعصب والعصب والعصب والعصب والعصب. طهر يا ربنا العصب يا ربنا والعضل يا ربنا والعظم والعظم والعظم والعظم والمفصل والمفصل والمفصل والمفصل والمفصل. طهر يا ربنا طهر الراس يا ربنا طهر الراس يا ربنا طهر يا ربنا العقل طهر يا ربنا المخ والمخيخ يا ربنا. طهر الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ. الله أكبر. طهر يا ربنا الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ. العقل العقل العقل العقل. الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ. طهر يا ربنا الدماغ طهر يا ربنا الدماغ طهر يا ربنا. المخ المخ المخ. مراكز الإحساس والعصب مراكز الإحساس والعصب. طهر يا ربنا كل الجسد طهر يا ربنا الجسد يا ربنا يا ربنا. مما على التصلب مما على التعقد مما على الرابطة مما على التعقيد مما على العقد مما على التخشب مما على التشنج مما على الألم مما على حرارة مما على برودة مما على تصلب مما على ضمور مما على ضمور مما على ذهاب الإحساس الإحساس الإحساس. اللهم اطر يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما يا ربنا يربط. اللهم اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون بطل. اطر يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما شديدا. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا ينفض الجسد اطره يا ربنا، اطره يا ربنا على بلية وعلى خزية، اطره يا ربنا على شلل وإقعاد، اطره يا ربنا على شلل وإقعاد، اطره يا ربنا في اليدين وفي الأرجل، اطره يا ربنا مقره في المخ والمخيخة، مقره في الدماغ، اطره يا ربنا اطره يا ربنا، اطره مقره في العنق، في العنق، في الرقبة، في الرقبة، في الرقبة، في الرقبة، في الرقبة، في الرقبة، اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا في اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في العمود الفقري، في العمود الفقري، في الحبل الشوكي، في الحبل الشوكي، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا اطله، من بعه الباطن، الباطن، الباطن، الباطن، الباطن، الباطن، الباطن، الباطن، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة من الباطن، من الباطن، من الباطن، سحرية، احل يا ربنا هذه العقدة سحرية، سحرية، سحرية، سحرية، ومن اثار حسد وعيون، عيون، عيون، سقطت في البطن، دخلت مع لقمة، دخلت مع لقمة، دخلت مع لقمة، في وليمة، في عزيمة، دخلت مع مع مع مع ضحكة، دخلت مع ضحكة، دخلت مع مع بسمة، مع ابتسامة، دخلت في الجسد، دخلت استقرت في البطن، فأثرت على الجسد كله، فأثرت على الجسد كله، صلبت، تصلبت، صلبت، تصلبت، صلبت، تعقدت، معقدة، يا ربنا فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا من البطن، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من اعلاها ومن اسفلها، اخرجها يا ربنا، اخرجها قيئة، اخرجها غائطا وبولا، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، اخرجها يا ربنا عيونا، عيونا، عيونا، عيونا، عيونا، عيونا، اخرجها من الانس والجان، من الانس والجان، ومن الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب والجيران، والجيران، والجيران، من الاقارب والجيران، الحاسدين، الحاقدين، الحاسدين، الحاقدين، الحاقدين، يا الله، يا الله، ممن في قلوبهم غيرة شديدة، غيرة شديدة، غيرة شديدة، وغدر عظيم، وغدر، غدر، غدر، أطل يا ربنا سحراء غيرة وغدر، أطل يا ربنا سحراء غيرة وغدر، اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما، سحرا عظيما، سحرا عظيما، يا ربنا ممن في قلبه غل، غل، غل، غل، ممن في صدره غل، غل، غل عظيم، غل عظيم، حسد عظيم، حسد عظيم، حسد على دينا، حسد على حياة سعيدة، حسد على صحة كانت، حسد على صحة وحيوية، حيوية ونشاط، ونشاط كان، كان، كان، كان، كان، كان، كان، كان، اللهم رده يا ربنا، رد يا ربنا الحيوية والنشاط، رد النشاط يا ربنا رده، رد الحيوية يا ربنا ردها، رد يا ربنا الصحة ردها، رد رد الصحة والعافية، والعافية، والعافية، ولا تسلبها يا ربنا، منها ومنا أجمعين يا ربنا، بسم الله. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا ما غير طبيعة الجسد، اطل يا ربنا ما غير طبيعة الجسد، ما غير طبيعة الجسد، اطل يا ربنا، اطل يا ربنا ما غير طبيعة الجسد، اطل يا ربنا ما غير طبيعة الجسد، اطل يا ربنا ما كتفه، اطل يا ربنا ما كتفه، اطل يا ربنا ما عقده، اطل يا ربنا ما عقده، اطل يا ربنا ما شل الأركان، اطل يا ربنا ما عقده، اطل يا ربنا ما صلبه، اطل يا ربنا ما صلبه، اطل يا ربنا ما صلبه، اطل يا ربنا ما على العضل، اطل يا ربنا ما على العصب، اطل يا ربنا ما على العظم، اطل يا ربنا ما على المفصل، اطل يا ربنا ما على العروق، ما على العروق، ما افسد الدم، ما افسد الدم ولوثها، ما افسد الدم، الدم، الدم، الدم ولوثها، اطل يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما، بسم الله يرقي المخ واشاراته، بسم الله، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي المخ من الضمور، من ضمور، من ضمور، من ضمور، من ضمور، من ضمور، من ضمور، من ضمور، ومما أثر على إشارات المخ، ومما أثر على إشارات المخ، ومما أثر على إشارات المخ، على الحركة، على الحركة والحيوية والنشاط، منعها، منعها، منعها، منعها، منعها، منعها، جعل هناك حاجبة وحاجبة عاجزة لئلا تتحرك الأعضاء، لئلا تتحرك الأرجل والأيدي، لئلا تتحرك لأجل لأجل لأجل الحبس، لأجل الحبس، لأجل حبس الجسد، لأجل حبس الجسد، لأجل حبس الجسد، لأجل تصلب الجسد، لأجل تصلب الجسد، الله أكبر. بسم الله بسم الله. أطل أسعارا عظيمة، أطل أسعار أنس وجان، أطل يا ربنا أحساد أنس وجان، أطل يا ربنا عيونا، آثار عيون من أنس وجان. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا هذا السحر العظيم، أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد، أطر يا ربنا آثار عيون، عيون عيون عيون تعقدت، عيون عيون عيون عيون صلبت وتصلبت، عيون عيون عيون تعقدت وعقدت، عيون عيون عيون قوية قوية نافذة نافذة نافذة كالرصاصات في الجسد، كالأسهم في الجسد، كالأسهم في الجسد، كالرماح في الجسد، كالرماح في الجسد، كالشرار في الجسد، كالجمر كالجمر كالجمر في الجسد، كالجمر في الجسد، كالجمر في الجسد. اطل يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد. يا ربنا نسألك يا ربنا لا ترد ايدينا صفرا يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا ما على الجسد، اللهم اطل يا ربنا ما في الجسد، اللهم اطل يا ربنا ما حول الجسد، اللهم اطل يا ربنا ما هو مدفون، ما هو مدفون، ما هو مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. اطله يا ربنا في الأودية، اطله يا ربنا في بيوت مهجورة، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا اسحارا عظيمه قويه شديده على تعطر الجسد، على تصلب الجسد. اطرها يا ربنا كلها كلها كلها، اسحارا مرشوشا اثر، اثر على الاقدام ربطها وعقدها وفاح في الجسد من اسفلها. اللهم اطر يا ربنا هذه الاسحار كلها، اطرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اطر اسحارا تشوي وتغلي وتكوي، اطرها يا ربنا، اطرها يا ربنا، اطلها، أطلها يا ربنا على الجسد، أطلها يا ربنا على العقل والإدراك، أطلها يا ربنا على المخ، أطلها يا ربنا على الخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة، أطلها يا ربنا على نفسية مدمرة، أطلها يا ربنا على تعقد الجسد، أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أطلها يا ربنا على جلطة، أطلها يا ربنا على تصلب اللويحية، أطلها يا ربنا على جلطة، أطلها يا ربنا كلها كلها كلها كلها على تصلب اللويحية، على ضمور ضمور ضمور ضمور، وعلى ضمور على ضمور جانبية، على ضمور نويحي تصلبية. اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا ما عجز عنه، ما عجز، اطر يا ربنا اثرا قويا عظيما عجز الطب الحديث فيه، عجز الطب الحديث فيه، لا يعجزك يا ربنا ولا يقهرك يا ربنا ولا يغلبك، وانت تقول للشيء كن فيكون. اللهم اطر يا ربنا ما على الجسد، اطر يا ربنا ما على العضل، اطر يا ربنا ما على المفصل، اطر يا ربنا ما على العضل، أطر يا ربنا ما على العرق، أطر يا ربنا ما على المخ، أطر يا ربنا ما سبب تصلبا، ما سبب تصلبا، ما سبب تصلبا، ما سبب تصلبا، ما سبب تصلبا، ما سبب تخشبا. الله أكبر. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اخرج يا ربنا البلاء، اخرج، اخرج منها مذؤومة مدحورة، اخرج يا ربنا البلاء من العضل، اخرج يا ربنا البلاء من المفصل، اخرج يا ربنا البلاء من العظم، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء من العضل، من العضل ومن المفصل ومن العصب ومن العظم يا ربنا، ومن الغضاريف يا ربنا، يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الجسد من السحر العظيم والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد ومن أثر عيون عيون عيون عيون ونظرة ونظرة ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر. أطلها يا ربنا نظرة نظرة نظرة نظرة هاقدة نظرة نظرة من ناظر من ناظر من ناظر نظرة إلى حسن جسم الوقارة، نظرة إلى الجمال والبهاء والنظارة والسياكة والأناقة والنعومة، نظر إليها، نظر عليها، نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظرة في الأثر، نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة أسقطت، نظرة نظرة صيحت، نظرة نظرة نظرة صلبت، نظرة نظرة نظرة صلبت، نظرة نظرة نظرة صلبت، نظرة نظرة نظرة صلبت، نظرة نظرة نظرة نظرة قوية قوية نافذة نافذة قوية قوية قوية قوية نافذة نظرة. أطلع ثرها أطلع ثرها أطلع ثرها أطلع ثرها أطلع ثرها أطلع ثرها أطلع ثرها أطلع ثرها أطلع ثرها أطلع ثرها أطلع ثرها أطلع ثرها أطلع ثرها. بسم الله بسم الله اطرها نظرة نظرة نظرة نظرة اخرجي يا نظرة بحول الله اخرجي يا نظرة بحول الله اخرجي بحول الله اخرجي بحول الله اخرجي بحول الله اخرجي بحول الله اخرجي بحول الله اخرجي بحول الله اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها بسم الله اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا عين اخرجي يا عين اللهم افقع يا ربنا العين افقعها يا ربنا واخرجها دما وصديدا دما وصديدا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرجها حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اخرجي عينا بامر الله اخرجي من العظم اخرجي من المفصل اخرجي من العظم اخرجي من المفصل اخرجي من العرق اخرجي اخرجي بامر الله اخرجي من العظم اخرجي من العصب من العصب من العصب من المفصل من المفصل من المفصل اخرجي من الغضروف اخرجي من العظم من العظم من العظم من العظم من العظم من العظم من العظم من العظم بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر خرج خرج خرج منها خرج اخرج بامر الله اخرج يا ظالم اخرج يا ظالم اخرج يا ظالم اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان العنك بلعنة الله اخرج يا مارد اخرج يا مارد اخرج يا مارد اخرج يا عفريت اخرج يا عفريت اخرج يا عفريت اخرج يا عفريت اخرج يا مارد اخرج من الجسد اخرج من الجسد الرافع الساجد لله الواحد الاحد خرج خرج خرج خرج خرج العنك بلعنة الله يا من سكت الجسد العنك بلعنة الله يا من سكت الجسد خرج خرج خرج خرج خرج خرج خرج بأمر الله خرج بأمر الله خرج بأمر الله خرج بأمر الله خرج بأمر الله خرج بأمر الله خرج بأمر الله خرج بأمر الله خرج بأمر الله خرج بأمر الله خرج بأمر الله خرج بأمر الله خرج بأمر الله خرج بأمر الله خرج بأمر الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرج بأمر الله اخرج اخرج اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اللهم طهر الروح والجسد اللهم طهر الروح والجسد بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر خذ خذ خذ اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا مصلبا للجسد اخرج يا ربنا معقدا للجسد اخرج يا ربنا مدمرا للجسد اخرج يا ربنا ظالما للجسد اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا شيطان عين اخرج يا ربنا موكلا بحسد اخرج يا ربنا خادما لساحر وساحره اخرج يا ربنا حارسا على الاسحار والعقاد بسم الله بسم الله بسم الله خرج عدو الله بولية الله خرج عدو الله خرج عدو الله بولية الله خرج خرج خرج اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الظالم الله اكبر اللهم اخرج البلاء والاعداء اللهم اخرج البلاء والاعداء اللهم اخرجهم من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس هذا مغتسل بارد وشراب اخرجهم يا ربنا من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس اخرجهم يا ربنا من الراس من الراس من الراس هذا مغتسل بارد وشراب اخرجهم يا ربنا من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس بسم الله اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من الجسد من الجسد من الجسد من الجسد من الجسد اخرجهم يا ربنا من الجسد بسم الله بسم الله اخرجهم يا ربنا من الجسد اخرجهم يا ربنا من الجسد بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم وحسبنا الله وكفى اللهم أذن بالشفاء كما أذنت بالبلاء اللهم أخرج البلاء يا رب الأرض والسماء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية يا ربنا بالواقية وفتحا يا ربنا بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين